اقرأ في كتاب الحج ما دام فرغت من الصيام، اقرأ في كتاب الحج الموطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. باب الغسل للإهلال. نعم، الآن يلاحظ أنه بدأ بصفة الحج، العادة أنه يذكر الفقهاء يعني شروط وجوب الحج ويذكر المواقيت، لكن هنا بدأ بصفة الحج. نعم، باب الغسل للإهلال. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم. باب الغسل للإهلال. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. أمرها أبو بكر يعني بتوجيه من النبي. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. باب غسل المحرم. أما غسل الإحرام وغسل لدخول مكة فهما ثابتان، لكن هنا أعد الأثر هذا الأخير. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. لا إله إلا الله. لكنه لم ينسب غسله لعرفة، لم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه اغتسل للوقوف بعرفة، والله أعلم. نعم. بعد. باب غسل المحرم. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة ابن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الغسل غير الغسل الأول، غسل للإحرام، وهو من جملة التهيئ والاستعداد للإحرام، وهذا الغسل هو غسل في الإحرام. يعني فنسأل نقول: ما حكم الغسل للمحرم؟ يعني نقول: جائز، هذا حكمه الجواز. والأول غسل حكمه الاستحباب، فيستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، وإذا بداله في أثناء الإحرام يعني أن يغتسل لإزالة بعض الشعث أو للنظافة أو لما هو أعظم من ذلك، قد تطرأ عليه جنابة باحتلام، فإنه لا حرج عليه في الاغتسال، فيجوز له الاغتسال. هذا هو المراد بالثاني الذي اختلف فيه